كل باك راج وخائف مرائد النور واللطائف لكل باك راج وخائف اسمع لها يا صاحبي اسمع لها يا صاحبي بشاشة المعارف بشاشة المعارف. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. تقبل الله أعمالكم صيامكم وقيامكم، وبارك لكم هذه الليلة المباركة، هذه المناسبة السعيدة. رب العالمين شرف شهر شعبان بأن جعل في منتصفه ولادة إمامنا الحجة روحي وأرواح العالمين له الفداء، وشرف منتصف هذا الشهر الكريم بأن جعل فيها ميلاد صدق النبي الأعظم الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. المزايا التي قيلت للإمام الحسين عليه السلام وللإمام الحسن على حد سواء، نحن في أوساطنا هكذا على المنابر وغيرها يغلب ذكر الإمام الحسين عليه السلام طبعا لما اكتنفته من أحداث الشهادة واقعة عاشوراء لم تكن هينة على العرش، ولكن كمنقبة كمزية كموقع الحسن والحسين كلاهما سيدا شباب أهل الجنة، كلاهما إمامان، كلاهما ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل قلنا أن للإمام الحسن المزية ليست لأخيه صلوات الله عليهما، وهو أنه في زمان إمامة الإمام المجتبى كان له مطيع ومأموم كالإمام الحسين صلوات الله عليه، كما أن في أيام خلافة أمير المؤمنين الحسنان كانا من رعيته، كانا طوع أمره، هكذا في حياة كل إمام ومعه إمام آخر الإمام السابق آمر بالإمام الذي بعده في حياته، مقتضى الترتيب هكذا. إذن فعلية الإمامة تجلت في الإمام المجتبى صلوات الله عليه، رغم أنه في الأمة كالحسين صلوات الله عليه. مزايا الإمام، هنالك رواية لما تقرأ في بيان مناقب الإمام المجتبى صلوات الله عليه، هذا الإمام على صغر سنه كان في السابعة كان يدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الرواية منقولة في المناقب، كان يدخل على النبي يحضر مجلس النبي فيستمع الوحي فيحفظه فيأتي أمه فيلقي إليها ما حفظ، هو في السابعة يتلقى القرآن الكريم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا عندما يسمع المجتبى الآية من النبي يحفظها بتمامها ولعلها سورة كاملة، طبيعي ما يلقى في قلب الإمام الحسن عليه السلام ليست التلاوة المجردة، لم يحفظ الألفاظ فحسب، هنا المتوقع المفروض الذي نحتمله أن الإمام كان يأخذ الآية بما فيها فيلقي إلى أمه ما حفظ. كان يدخل علي عليه السلام فيجد عندها علما بالتنزيل، لاحظوا العبارة، يجد عند فاطمة علما. القضية قضية آيات حفظها المجتبى عليه السلام ونقلها إلى أمه. كلما دخل علي وجد عندها علما بالتنزيل. زكريا كلما دخل على مريم وجد عندها رزقا، فاكهة مثلا، ولكن عليا كلما دخل عليها وجد عندها علما. فكان يقول يا فاطمة يعني من أين لك هذا العلم؟ فتقول من ولدك الحسن، هذا ولدك في السابعة واسطة العلم بيني وبين أبي رسول الله. تخفى يوما في الدار وقد دخل الحسن وقد سمع الوحي، فأراد أن يلقيه إلى أمه فارتج عليه، يعني تابته حالة الآن من الارتباك من الاضطراب. فعجبت أمه من ذلك فقال لا تعجبين يا أمه، فإن كبيرا يسمعني فاستماعه قد أوقفني. يا له من منظر، ولد في السابعة تلقى علما من جده، ذهب إلى أمه ليلقي إليها ما تعلم. خرج علي فقبل، وفي رواية قال يا أمه قل بياني وكل لساني لعل سيدا يرعاني. على كل، هذه لمحة من العلم الحسني وهو في هذا السن. ولما بلغ ما بلغ كان يبسط له على باب داره، كان يجلس على باب الدار، فإذا خرج وجلس انقطع الطريق، فما مر أحد من خلق الله إجلالا له. نحن اعتقادنا إخواني أخواتي، وهذه ليلة الحسن عليه السلام، أن هذه الوجودات الطاهرة كانت تربي بنظرتها المحيا السماء المنظر جمال الوجوه، كل هذا كان يؤثر في نفوس أهلها. نعم، المؤمن العادي عليه مسحة من نور الله وجلاله، فكيف بالإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ وكان شبيها لرسول الله. من مناقبه نذكر هذه المناقب، الآن بعض هذه المناقب لا يمكن تقليدها، علاقتها بأمها من خلال حفظه لما كان ينزل من التنزيل، هذا وقف عليه، ولكن ما المانع نتأسى بعبادته؟ كان إذا فرغ من الفجر لم يتكلم حتى تطلع الشمس، هذه الفترة الذهبية لا هو من ليل ولا من نهار، ساعة غفلة الخلق، ساعة نوم الغافلين. الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه كان هكذا في مناجاة مع رب العزة والجلال لا يتكلم حتى تطلع الشمس. هنيئا لمن كانت له وقفة مع ربه ساعة السحر، ثم صلى الفجر، ثم عقب إلى طلوع الشمس، هذا كم يعطى من البركات. الرزق الذي يعطى في هذه الفترة لا ينحصر بالمال، وإنما بكل ما له علاقة برب العزة والجلال. حلمه الإمام المجتبى مظهر الحلم، مظهر العفو، الحلم الحسني. معروف في سيرة أهل البيت، شامي رآه راكبا فجعل يلعنه، والحسن عليه السلام لا يرد. واقعا ماذا فعل الإعلام المضلل؟ ما الذي جرى في الشام الذي جعل هذا الشامي يتجاسر على صفق النبي؟ قلنا قبل قليل كانت المارة تقف إجلالا له، ولكن هذا المسكين كم اسود قلبه، ما كان يرى هذا الجمال الحسني والإمام لا يرد عليه. فلما فرغ يبدو أنه كان يطيل في جسارته، أقبل الإمام فسلم عليه وضحك، قال: أيها الشيخ، أظنك غريبا، ولعلك شبهت، يعني لقنه العذر، يعني مثلا لعلك لم تعرفني أو اشتبهت بي بعدوك، فلو استعتبتنا نعم اعتبناك، لو طلبت منا العفو والمعذرة سامحناك، إن كنت جائعا أشبعناك، إن كنت عريانا كسوناك، إن كنت محتاجا أغنيناك، إن كنت طريدا آويناك، إن كانت لك حاجة قضيناها لك، إلى آخره. عندما سمع الرجل هذا الكلام بكى. انظروا إلى العمل بهذه القاعدة، كونوا لنا دعاة لغير ألسنتكم. قال: أشهد أنك خليفة الله في أرضه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكنت أنت وأبوك أبغض خلق الله إلي، والآن أنت أحب خلق الله إلي. وحول إلى الإمام وصار معتقدا لمحبتهم. هكذا الدرس العملي. نعم، رجل أيضا في هذا السياق، نختم حديثنا بهذه الرواية، هل من متبع للإمام المجتبى؟ أتاه رجل، نعم يبدو صاحب النميمة، صاحب نميمة، قال: إن فلانا يقع فيك أي يغتابك. فقال: ألقيتني في تعب، كلامك أتعبني، لما؟ أريد الآن أن أستغفر الله لي وله. لو لم تقل هذا الكلام مثلا لما كلفنا هذا الاستغفار. هكذا كانوا يدفعون السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن. ونحن نقول: يا مولاي، يا أبا محمد، يا حسن ابن علي، هكذا كنت تعامل الأعداء والمتجاسرين عليك؟ ونحن نقول: يا أبا محمد، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، اللهم ابلغه سلامنا واردد إلينا منه السلام، عرفتنا في الدنيا منزلتهم فارزقنا في الآخرة جوارهم، إنك على كل شيء قدير. أبلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلاة.